قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، هذا اليوم يوم الاثنين العاشر من شهر الله المحرم من عام 44 و400 من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين والسورة سورة مريم. وقفنا عند الآية 41، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم. قال المؤلف: واذكر لهم، أي لقومك يا محمد، في الكتاب أي في القرآن. إبراهيم هو نبي الله وخليل الله، إبراهيم معروف. قال: اذكر إبراهيم. كيف يذكر إبراهيم؟ قال: اذكر خبره، يذكر أخبار إبراهيم. ما هو خبره؟ قال: إنه كان صديقا نبيا. هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى يثني على خليله وعلى نبيه ورسوله إبراهيم عليه السلام بأنه كان صديقا. وصديق صيغة مبالغة، أي كثير الصدق، مبالغا في الصدق. نبيا أي أن الله نبأه وأوحى إليه، جعله نبيا. قال: ويبدل من خبره إنه كان من هو؟ إبراهيم. إبراهيم اسم كان. أين خبر كان؟ قال: صديقا. طيب ونبيا؟ قال: بدل. هذا من حيث الإعراب. طيب، إذ قال لأبيه، من هو أبوه؟ هو آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وهنا قال: وإذ قال لأبيه يا أبتي. يقول التاء في قوله يا أبتي أصلها ماذا؟ يا أبي. يقول: ليش قال يا أبتي؟ قال: التاء مبدلة، التاء عوض عن يا الإضافة، ولا يجمع بينهما، ما تقول يا أبيتي أو ما تجمع يا هذا. فلما يعني أبدلت يا أبتي. وكان يعبد الأصنام، من هو؟ أبوه، كان يصنع الأصنام ويعبدها. قال له إبراهيم: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك؟ ما معنى لا يغني؟ قال: لا يكفيك، لا ينفعك شيئا من نفع أو ضر، ما ينفع، لا ينفعك ولا يضرك، فكيف تعبده؟ ولا يسمع ولا يبصر. يا أبتي، وهذا أسلوب من إبراهيم عليه السلام، فيه لطف أنه ينصح أباه ويذكره ويأتي بالكلام الطيب، ولا يأتي بالكلمات التي لا تليق، وإنما يأتي بالكلمات التي يرغبه في قبول النصح. يا أبتي. قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم، أوحي إلي وأنا نبي، قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا، أي طريقا سويا مستقيما، اسمع مني واسمع. يا أبتي لا تعبد الشيطان، بدأ يعني أشد، العبارة أقوى. يا أبتي لا تعبد الشيطان بطاعتك إياه في عبادة الأصنام، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، كثير العصيان. كيف تعبد يعني شيء، أو تعبد شخصا هو قد عصى الله عز وجل وخالف أمره، كيف تعبده؟ تستسلم للشيطان؟ أن الشيطان قال الله عز وجل فيه: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال: فتكون الشيطان وليا. شوف النصح بلطف وكلام طيب، كيف يكون الرد من والد إبراهيم؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لما تعيبها بهذا العيب، أنت راغب ما تريدها؟ أراغب عنها. رغب إذا عديت بعن يعني لا يريده، ورغب إذا عديت بالباء أو بالفاء بفي يعني أريد. أرغب فيك فلان يعني أريده. شوف كيف الفعل يختلف بالحرف، حرف الجر. إذا قلت أرغب في هذه البلدة أن أعيش فيها، أرغب فيها يعني أحب، يعني أرغب يعني أريد. إذا قلت والله لا أرغب، لا أرغب أو أرغب عنها، أرغب عن هذه البلدة يعني لا أريدها. وهو يقول أراغب أنت عن آلهتي يعني لا تريدها فتعيبها، لئن لم تنتهي. شوف أسلوب تهديد، هذا أسلوب لطف وترغيب، وهذا أسلوب تهديد وتخويف. لئن لم تنتهي، لئن لم تنتهي عن التعرض لها لأرجمنك. أرجمنك بأي شيء؟ قال المؤلف هنا أرجمنك بالحجارة، هذا قول. والقول الثاني أو بالكلام القبيح، أرجمنك يعني أشتمنك، فاحذرني واهجرني مليا، مليا يعني دهرا طويلا، يعني اتركني واهجرني ولا تتحدث معي وإلا رجمتك، إما بالحجارة أو بالشتم والسب. قال إبراهيم، شوف كيف الرد من الولد أنبار، وأبوه كافر ومشرك ومع ذلك يبر بأبيه ويحسن الكلام معه. قال سلام عليك، سلام مني، لا يصيبك، لا أصيبك بمكروه، والله ما ترى مني مكروه، سلام عليك، لا يأتيك إلا السلام. ثم زيادة على ذلك قال سأستغفر لك ربي، يعني لن يصيبك مني أذى، وزيادة على ذلك أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال المؤلف من حفيا أي بارا، فيجيب دعائي. حفيا أصلها من الحفاوة، وهو التكريم والبر والإحسان. يقول ربي أكرمني وأحسن بي وبرني، فأنا عند الله لي مكانة، فسأستغفر لك حتى يغفر الله لك. قال وقد أوفى بوعده المذكور في الشعراء. قال واغفر لأبي، وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين أنه عدو لم يستغفر له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه كما في سورة براءة. قال وأعتزلكم، قال خلاص أنا نصحتك ولم تقبل مني وهددتني، سلام عليك. ثم قال وأعتزلكم وما تدعون، أي تدعون، هنا المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة. تدعون أي تسألون وتعبدون هذه الأصنام من دون الله. وأدعو أنا ربي عسى، وأعبد ربي عسى ألا أكون، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي بعبادة ربي شقيا، كما شقيتم أنتم، شقيتم بعبادة الأصنام، أنا لن أشقى، لن أشقى، هذا الفارق. فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله بأن ذهب إلى الأرض المقدسة، يعني هاجر إبراهيم لما رأى من أبيه الإصرار على الكفر، لم يقبل دعوة ابنه، لم يقبل، ماذا صنع؟ تركه. وبعدين زيادة على ذلك أنهم أجمعوا على أن يحرقوه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فلما رأى منه أنهم ألقوه في النار وأحرقوه خلاص هاجر، يعني بلغ في دعوته مبلغها وانتهى الأمر فهاجر. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله بأن ذهب إلى الأرض المقدسة، ذهب من العراق وهي ديار أبيه وقومه، تركهم وذهب إلى الأرض المقدسة فلسطين فأقام فيها. وهبنا له، يقول لما ذهب هناك عوضه الله خير، لما رأى من قومه الإعراب ومن أبيه ورأى هذا الشيء عوضه الله بالذرية الصالحة، جعل ذريته أنبياء. قال وهبنا له ابنين يأنس بهما، إسحاق ويعقوب، وكلا يعني منهما جعلنا نبيا. السؤال هنا، هل هؤلاء أبناء إبراهيم؟ هل هم أبناء إبراهيم؟ يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ابن إبراهيم وهو الذي بشرت به الملائكة، وأمه سارة إسحاق، لكن يعقوب، يعقوب ابن إسحاق. أبناء إبراهيم إسحاق وإسماعيل، إسماعيل من هاجر، لما وردته هاجر أخذ هاجر وابن وأخذ هاجر وابنها وذهب بهم إلى مكة وأبقاهم هناك، ثم رجع إلى سارة فحملت سارة وهي كبيرة تقول أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، فحملت بإرادة الله وقدرته وولدت إسحاق وهو الذي بشرت به الملائكة، ويعقوب هذا ابن إسحاق، وهذه معجزة أن الله رزقه في كبر سنه وبشره بأن إسحاق سيكبر ويتزوج ويولد له في زمن إبراهيم في زمن أبيه، فهذا معنى إسحاق ويعقوب. قال ووهبنا لهم أي الثلاثة إسحاق ويعقوب وإبراهيم من رحمتنا المال والولد، يعني أعطيناهم من الرحمات، وجعلنا لهم لسان الصدق عليا رفيعا، يقول جعلنا لهم لسان الصدق يعني يذكرون على ألسنة الناس، رفع الله مقامهم، صدق عليا هو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان كلهم يثنون، حتى اليهود يثنون على إبراهيم وإسحاق ويعقوب والنصارى والعرب كلهم. قال بعدها واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا، قال بكسر اللام وفتحها مخلصا ومخلصا، من أخلص في عبادته وخلصه الله من الدنس أو خلصه من الدنس، وكان رسول النبي أي إبراهيم أي موسى عليه السلام. قال وناديناه بقول يا موسى إني أنا الله، ناديناه من وين؟ قال ناديناه من جانب الطور، اسم الجبل الأيمن جبل الطور بالوادي المقدس طوى الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين، لما رجع من مدين إلى مصر، وخرج من مصر فر من مصر هاربا، لما أجمعوا على قتله فر هاربا، فمكث في مدين 10 سنوات ثم عاد، فلما عاد أوحى الله إليه قال وقربناه نجيا أي مناجيا بأن أسمعه الله كلامه، ووهبنا له من رحمتنا أي من نعمتنا أخاه هارون بدل أو عطف بيان، أخاه هارون يعني هارون بدل من أخاه بيان، نبيا حال هي المقصودة بالهبة، يعني وهبنا له أن يكون نبيا إجابة لسؤاله، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. قال أن يرسل أخاه معه وكان أسن منه، يعني أكبر، هارون أكبر من موسى. قال واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، لم يعد شيئا إلا وفى به، صادق الوعد، يقول أنه وعد رجلا في مكان وانتظر وعده 3 أيام أو حولا حتى رجع إليه في مكانه، يقول مرة وعد إسماعيل رجلا فتأخر هذا الرجل، جلس 3 أيام انتظره لأنه لا يخلف الوعد، كان صادق الوعد، وكان رسولا إلى جرهم العرب نبيا، وكان يأمر أهله أي قومه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، قال أصله مرضوا ثم قلبت الواو ياء مرضيا. قال واذكر في الكتاب إدريس هو جد أبي نوح الله أعلم، قال إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، قال هو حي في السماء 4 أو 6 أو 7 أو في الجنة أدخلها بعد أن أذيق الموت وأحيي ولم يخرج منها، هذه أقوال الله أعلم صحتها. نحن نعرف أن إدريس ذكره الله في القرآن 2 فقط في مريم وفي الأنبياء فقط، ولم يأتي تفصيل عنه، ولا ندري متى زمانه ومن هو قومه وكيف أرسل إليهم الله أعلم، أقوال كثيرة منقولة عن بني إسرائيل الله أعلم بصحتها. هو في السماء 4، نعم جاء في حديث أنه في السماء 4، لكن في الجنة الله أعلم لا ندري. هو مات نعم ليس حيا مات، والأنبياء أرواحهم فقط أما أجسادهم في قبور. طيب لعلنا نقف عند هذا، وهي الآية 57، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده وهي الآية 58 وما بعدها، نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله